ان هو شغال. لا في هنا، في هنا نظام ام بي 3 بندنج. شوف لو عندك خليه، شوف هي افتحه خد ده خفيف مش طيب. وصلت انت خالد؟ اه ابعتها بقى لاي حد تاني. لا دي جزء منها على اساس ان هي اصلا لو اتعملت نغمه هي مدتها حوالي 3 دقائق فما بتعملش كلها، فاحنا قسمناها اجزاء. خد اللي بص شوف نظام الارساله دي سندنج وصلت؟ لا في سندنج فوق واحد تاني بيبعتها ممكن بعد. بقول لك انت جزئين الله يكرمك والله احنا يعني تعبناك معانا. انا احتاج كوبايه ميه بس، ولو حبيت تجيب برضه مش هقول لك لا. الله يكرمك الله يكرمك بالراحه على ميلو. طبعا فيما يتعلق بالقواعد السلفية انا طلبت من اخواننا في سنة تانية ان هم يلخصوها، ولعل تكون الان القواعد واضحة في اذهانكم. ماشي يا اخوانا؟ يعني لما ناخد بقى مثال عملي على صفة من صفات الله عز وجل اللي احنا نتكلم عنها، وليكن صفة ايوة صفة زي صفة العلو. ناخد هذا مثال. نعم يلا خلينا نديكم حاجات جديدة بقى علشان واحد من الاخوة بيقول الشيخ خلاص ما عادش بيقول حاجة. ها طب والله كويس. هات تقريب التدمرية. حد منكم قرأ في التدمرية؟ انت كنت اللي قرأ في التدمرية مين؟ ها هي في حاجات صعبة ولا كل وقت سهل؟ يعني انت حاسس ان اللي درسناه في مختصر القواعد السلفية مأثر كويس؟ يعني يا شباب اصعب حاجة للطلاب اللي موجودين في الجامعات السعودية الرسالة التدمرية، بيدرسوها في سنة رابعة الترم الثاني او المستوى الثامن زي بيسموه، اصعب حاجة عندهم. فلو ان في طالب استوعب الكلام اللي موجود في هذه الرسالة فهو على مستوى عالي جدا جدا في باب الاسماء والصفات. ولذلك انا انصحكم بقول لكم مش نصيحة لا امر، ها طالما الحكاية وصلت كده بقى امر الزامي للطلب ان هم يقروا رسالة تدمرية. وممكن نجيب كلام من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية من التدمرية في الامتحان. طيب يعني مثلا على سبيل المثال خلينا نتكلم على قضية رحمكم الله بس ده هيبقى كلام ابن عثيمين كملخص لرسالة التدمرية. وعليكم السلام. اهلا اهلا فضيلة الشيخ. ايه ده مجموعة ده ننمي الاخوات ولا ايه؟ كل ده هو الاخت سألت سؤالين واحنا ما ردناش في السؤال الاول. تقسيم التوحيد عند الاشعرية احنا اتكلمنا عنه؟ ها؟ لا عند الاشعرية. طيب طيب لا احنا بنتكلم عن انواع التوحيد عند السلف. اتكلمنا على توحيد ربوبية واسماء وصفات، توحيد عبادة مش كده؟ انا كنت ناوي اكلمكم الان على قضية العلو لان من القضايا المهمة جدا كتقرير مذهب اهل السنة والجماعة في مسألة العلو والعرش والكرسي وادلة العلو ومعاني العلو والاشياء هذه، ونطبق قواعد منهج السلف الصالح اللي احنا درسناه ومختصر في مختصر قواعد السلفية على قضية العلو. وفي قضية الان ممكن نناقشها في قضية انواع التوحيد عند الاشعرية. ناخد الاثنين. بس انتبه في كتاب التوحيد لابن خزيمة لقضية الاسماء، لان ابن خزيمة ذكر اسماء لم تثبت كثير، اللي واخدها الاخ ابراهيم اللي احنا كان بنحاوره في قضية الاشعرية وكده. يعني طيب هنبدأ في قضية العلو ونأخر دي عشان هي في عقيدة التحويل. خلي دي هاتوا الرسالة التدمرية واقرؤوها. ماشي يا شباب احنا عايزين علشان تنجح القضية ان يكون لك جهد شخصي في انك تقرأ وتوسع افقك في قضايا الاسماء وصفات والتوحيد بالشكل اللي هو نناقش فيه معايا يا اخوانا. بتاع التدمرية؟ لا انا مش عايز حكاية الشرح، انا عايز كلام تيمية نفسه. هل انت فعلا بعد دراستك هذه السنة في المعهد تتمكن من قراءة كلام ابن تيمية في التدمرية؟ ان كان في حاجة صعبة حط دايرة عليها او خط واسأل فيها. يعني ممكن نخلي محاضرة للاسئلة حول ايه التدمرية والشرح فقرات فيها، يبقى كويس معايا يا اخوانا. يعني انا المنهج اللي احنا اتبعناه في التدريس في المعهد هنا ان احنا الاول ناخد الاصول اللي نفهم بها العقيدة، اصول توحيد الاسماء والصفات. اتكلمنا على الاسماء واتكلمنا على الايه على الصفات، فانا عايزك تطبق الكلام ده عملي كنماذج يعني. فاحنا دلوقتي المقرر كتاب شرح العقيدة الطحوية، لازم نستعين بكتاب. يعني عندنا مثلا كتاب في قضية العرش والكرسي واثبات علو الله عز وجل على خلقه. هناخد هذه المسألة وهنرتب بعض الامور. قضية العرش والكرسي زي ما الامام الطحاوي قال والعرش والكرسي حق. انا عندي صفحة 220 وحنقعد نتكلم عنها. نحط هنا تذكرة المترو عشان ايه يبقى عارفين المكان. العرش والكرسي حق. اورد ادلة كثيرة على ثبوت العرش في الكتاب وفي السنة، لكن ما هو العرش وما هو الكرسي؟ طبعا اللي معايا الزرقاء دي والعرش والكرسي حق، بيقول لك هنا 256. العرش من الغيبيات، لكن هو حقيقة ولا خيال؟ ها حقيقة. الكرسي، الكرسي حقيقة. الكرسي لغة سرير الملك، العرش لغة سرير الملك، سرير الملك ده تعريف العرش في اللغة. العرش بيكون له معنى يخص الملك في استوائه على العرش اللي هو سرير الملك بيسموه. احنا عندنا فيه بعض المصطلحات اللي محتاجة نظر. كلمة الكرسي لما تطلق في اللغة تطلق على ما يكون تحت القدم عند الاستواء على العرش. انتوا عارفين كرسي القعدة الصغير اللي هو بتاع الحريم اللي في الريف كده بيقعدوا عليه، ده اسمه الكرسي لغة. انما اللي انا قاعد عليه دي احنا بنقول عليها كرسي، دي اسمها اريكة. فان كانت لملك تسمى ايه؟ عرش. دي المصطلحات. زي ما الرسول قال الا يوشك رجل شبعان متكئ على ايه؟ على اريكته. ده الاتكاء على الاريكه، لان هم كانوا زمان القعده العرب بتاعتهم بتبقى قاعده على الارض على مساند ولا بتاع زي ما بيعملوا في السعوديه في العادات البلدي او القعده الارضيه دي. فاللي قاعد على كرسي هنا زي ما احنا دلوقتي كل واحد فيكم قاعد على اريكه. لكن الكرسي اصلا اللي هو الكرسي الصغير، وهو ما يكون تحت قدم الملك عند استوائه على العرش، ده اصل الكرسي. ها انت عم نتكلم على العرش. العرش لغه يطلق على امرين، سقف البناء ده اول حاجة، تاني حاجة سرير الملك. العرش لغة يطلق على سقف البناء وسرير الملك. سقف البناء لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول هو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات. المقصود بجنات معروشات ايه؟ المقصود بجنات هنا اللي هو الحدائق، يعني تكعيبة اللي بيعملها الراجل يحط عليها اللوف ومش عارف ايه والعنب والحاجات اللي زي كده. ها البرجولة في بعض البلدان او الاماكن يعني. طيب يبقى المعنى الاول للعرش سقف البناء او سرير الايه، المعنى الثاني سرير الملك. سرير الملك لان طبعا ربنا سبحانه وتعالى ذكر العرش، عرش المخلوق، زي قول الهدهد اني وجدت امرأة ايه تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ولفظ العرش ذكر في سورة سليمان اكثر من 12 مرة. في سورة النمل أقصد، أيكم يأتيني بعرشها أنا أتيك به، أخبرك إزاي؟ قيل هكذا إيه عرشه، وسليمان سمى عرشه صرحا، وهذا يطلق على العرش أيضا، قيل لها ادخلي الإيه الصرح، فسمى العرش صرحا. انتبهوا، جو حر بين الناس نعسانة كده. خليه صح صح ويغسل وشه الاخ اللي بيغسل، اغسل وشك ولا حاجه عشان تفوق. انا عارف ليه جاي تعبان من الشغل. الله يعينك. طيب لاحظوا معايا هنا، عرش ربنا سبحانه وتعالى، اما نتكلم احنا على المخلوق في عرش المخلوق، فعرش المخلوق معروف كيفيته من خلال رؤيته او رؤيه الايه المسيح. وطبعا واحد يقول لك العرش ممكن مش شرط ان هو يكون شيء محسوس، زي ما اقول لك مثلا فلان هيمن على عرش مصر، هل يلزم انه يكون موجود على طول على عرشي؟ لا، بس لا يمكن ان يكون الا اذا كان له عرش، يعني لو عايز اقابله هقابله فين؟ لو تعالى في مكتبه، او يعتبر الكرسي بتاعه في المكتب بتاعه ده يعتبر عرش، لانه بيقعدش هنا الا مين؟ الملك اللي بيحكم في المملكة. انا اقول الكلام ده على اساس ان الناس عايزين يجعلوا حكاية العرش مش شيء، يعني الاستواء على العرش ان هو شيء حقيقي بكيفية يعلمه الله عز وجل، لا هم عايزين يجعلوه شيء معنوي، في استواء بمعنى استيلاء على العرش. انما الحقيقة ان الله تبارك وتعالى له عرش. خذوا اوصاف عرش الله عز وجل. اولا المعنى اللغوي، لحظة مع اخوانا قبل ما تكتب، المعنى اللغوي قلنا هو ايه؟ ها؟ سرير الملك او سقف البناء. عرش رب العزة والجلال يجمع بين الامرين، فهو سرير الملك، استوى عليه الحق سبحانه وتعالى كما قال الرحمن على العرش استوى، وايضا هو سقف المخلوقات. سرير الملك استوى عليه الحق سبحانه وتعالى كما قال الرحمن على العرش استوى، وهو ايضا ايه؟ سقف المخلوقات. يعني ايه سقف المخلوقات؟ يعني هو اعلى شيء في المخلوقات. وثبت النص ان العرش سقف جنة الفردوس، الجنة، لاحظوا معايا كده، الجنة درجات. الرسول عليه السلام بيقول فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس الايه الأعلى، بيقول فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوق عرش الرحمن. الحديث أصلا في كلام النبي عليه السلام لما قال من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وصام رمضان، حديث البخاري، كان حقا على الله ان يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله ام جلس في ارض التي ولد فيها؟ قيل يا رسول الله افلا نبشر الناس بذلك؟ قال ان في الجنة 100 ايه درجة. الدرجات ديت بتبقى دايما العلو، لان لفظ الدرج بيبقى العلو، انما الدرك في الاسفل، ان المنافقين في الدرك في الاسفل من النار. الفاصل بينهم يوم القيامة ارض المحشر، يعني بس للعلم ان الجنة درجات والنار دركات، الفاصل بين الاثنين المستوى الفاصل على حسب المعلومات المتاحة في النصوص ارض المحشر. فارض المحشر تأتي هذه الارض، الارض المعدة بيضاء حمراء عفراء كفرصة النقي ليس فيها علم لأحد، يجتمع الخلائق فيها للعرض والحساب، وفيها الحوض ايضا. ثم بعد ذلك تأتي جهنم، نعوذ بالله منها، وهي دركات لأسفل، فتكون جهنم إلى أرض المحشر، أو الملائكة تجرها بحيث تأتي بجوار أرض المحشر. طيب بعد جهنم على طول تأتي الجنان وهي إلى أعلى، لأن المستوى الفصل زي ما قلنا اللي هو إيه أرض المحشر. اللي هيوصل بين أرض المحشر وبين الجنة مرورا من على النار الصراط، يعني أما تجمع الأدلة هتظهر لك الصورة دي، ان يكون ارض المحشر بعد منها النار وهي بركات في عمق محدود زي ما الرسول قال ان الحجر يهوى فيها 70 خليفه. فالناس يعبروا من ارض المحشر بعد انتهاء العرض والحساب وكل حاجه، ربنا يقول لهم روحوا الجنه. فلما يروحوا الجنه يلاقوا النار عقبه، فلا بد ان هم يعبروا من على الصراط، فلاقتحم العقبه فيمروا على الصراط الى ارض فسيحه اسمها عرفات الجنه قبل الجنان. الارض الفسيحه اللي قبل الجنان ما بيوصلش لها الا اللي هيدخل الجنه، وبيتساقط من يتساقط في النار حتى اهل الكبائر اللي ربنا سبحانه وتعالى لم يعفو عنهم ولم يغفر لهم، فلم يعبروا انما يدخلون النار فيعذبوا فتره وبعد كده يطلعوا. لكن احنا بنتكلم في البدايه، بدايه انهم كله بيعبروا على الصراط الى ان يصلوا الارض عرصات الجنه قبل ان يدخلوها، لنزع الغل من القلوب، وان الشخص خلاص يرضى بما قسمه الله في اللي تحدد له من الاجر. بعد كده يجدوا بقى ابواب، والابواب دي الى درجات، يعني كل باب يطلع درجه من درجات. فالرسول بيقول اذا سالتم الله فسالوه الفردوس الايه؟ الاعلى، فانه وسط الجنه واعلاه. فواحد يقول لك ازاي يعني يكون وسط واعلى؟ الامر ده ما هو صعب انك تفهم يعني ايه وسط واعلى. زي ما يقول مثلا اللي واقف على الهرم مثلا، وبقياس الاول نضرب المثل، اللي واقف على الهرم مكانه فين؟ وسط واعلى. او لو انت قلبت الهرم بحيث يكون راسه تحت وقاعدته فوق، هيبقى القاعده بتاعته وسط وايه؟ واعلى، لان الوسط والاعلى على اساس ان الفردوس هي اوسع واكبر، لان الفردوس الاعلى افضل الجنان. وفوق الفردوس وسقفه، سقف الفردوس، الرسول بيقول وسقف الفردوس عرش الرحمن. اذا الجنه موجوده فين؟ تحت عرش الرحمن. وتحت وفوق اقصد فوق الجنه عرش الرحمن، وتحت عرش الرحمن الماء والكرسي، الكرسي والماء. انتوا معايا يا اخوانا؟ طبعا احنا بنقول الكلام ده بناء على الادله كحقائق غيبيه صعب علينا ان احنا نتصورها، يعني اي صوره بتيجي في ذهنك فالصوره ديت صوره بيعملها الشيطان بقياس الممثله، ان يجيب لك صوره بعيده عن دماغك، انت بس اسمع الادله اللي تؤمن بها. ان كرسي الحق سبحانه وتعالى هو ما يكون تحت قدم الملك عند استواء على عرشه. هكذا ثبت النصوص، والاصل في الباب اننا نقول على حسب ما درسنا في معتقد السلف الصالح نوحد الله في وصفه. له كرسي لا يشبهه احد، له قدم لا يشبهه قدم، والله تبارك وتعالى الكرسي تحت قدم الملك. هكذا قال عبد الله بن عباس: ما الكرسي في العرش الا كحلقة من حديد القيت بين ظهري فلات من الارض. ده كلام من النبي عليه الصلاة والسلام. أما كلام ابن عباس موقوفا عليه: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. وربنا سبحانه وتعالى قال: وسع كرسيه، ولم يقل وسع عرشه. تعرفين ليه؟ العرش كان المفروض يذكر العرش مش كده برضه؟ يعني انت تقول ايه؟ ليه الكرسي يعني؟ آية الكرسي دي حكاية هي في نفسها، يعني الواحد عشان يتكلم عنها في كتاب انا بعمله او عملنا تقريبا 90% منه اسمه آية الكرسي ودلالتها على توحيد الله عز وجل، على توحيد العبادة لله. آية الكرسي فيها رسالة، ربنا سبحانه وتعالى لما تتابع الآيات قبل آية الكرسي وبعد آية الكرسي هتلاقي فيه رسالة. رسالة بتقول ايه؟ بتقول انتم ستعبدون ستعبدوا، ولا يمكن للبشر إلا أن يكونوا عبيدا لله أو لغير الله. وجميع الرسل جاءوا يدعون إلى لا إله إلا الله. ابتداء من مين؟ عايز تكتب؟ لا لا لا، كتابة صعبة شوية لأنها هيحتاج اضطر إن احنا أصلها مشروحة في 8 محاضرات أو 9. آية الكرسي احنا خطبنا فيها 8-9 محاضرات، فأنا بعملها كتاب هيفيدكم جدا إن شاء الله لما يخلص. بس خليكم معايا في الفكرة، أنا عايز أوضح لكم الفكرة. ليه ذكر الكرسي وما ذكرش العرش؟ ربنا ذكر الأنبياء والرسل كلهم بالإشارة، ابتداء من آدم عليه السلام لآخر نبي قبل النبي عليه السلام اللي هو مين؟ الآية اللي قبل آية الكرسي: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، كل الرسل، منهم من كلم الله ورفع بعضهم، وآخر نبي وآتينا عيسى ابن مريم البينات وآتيناه بالروح القدس. وأول نبي ذكر آدم، قال ربك الملائكة جعلوا في الأرض إيه؟ خليفة، آدم عليه السلام. قلنا الملائكة تسجدوا لآدم. فجميع الرسل محصورين بين آدم وبين عيسى عليه السلام. طب هم لماذا جاءوا؟ جاء عشان يقولوا لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله. فربنا سبحانه وتعالى اراد ان يوجه رساله في ايه الكرسي عشان هي اعظم ايه في ايه الكتاب، عشان كده يعني سبب كده. فبيقول لهم انتم عبيد شئتم ام ابيتم، وطالما ان كنتم هتعبدوا ولازم يكون لكم معبود، فتخيروا نوعيه المعبود. ان كان فيه معبود موجود في هذا العالم يتصف بمثل وصفي اللي موجود في آية الكرسي فاعبدوه، لا إكراه في الدين. فهمتوا الرسالة؟ يعني إن كان فيه معبود غير الله عز وجل وفيه الأوصاف ده اعبدوه، لأن الآية اللي بعدها بتقول لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وأن فمن يكفر بالطاغوت، طاغوت معبود من دون الله، ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى اللي هي طريقة الرسل الأنبياء. فآية الكرسي لما تيجي تشوف فيها حاجة عجيبة، فيها 8 أوصاف، كل وصف سبب في اللي بعده أو يؤدي باللزوم للي بعده، أو كل وصف مبني على اللي قبله. فمن ضمن هذه الأوصاف وأنت ماشي اللي اكتشفناها من خلال آية الكرسي وتفسيرها، إن ربنا ذكر عدة أوصاف انفرد بكل وصف منها بحيث لا يمكن يكون فيه معبود فيه الوصف ده في 8 دول. معايا يا أخوانا؟ طيب، فربنا سبحانه وتعالى من ضمن ما جاء في آية الكرسي المعنى لموضوع، يعني انتوا لو حتى لو عبدتم وقلتوا فيه الاوصاف ونزعتم، ملكه هيوصل لغايه فين؟ ها؟ هيوصل، الله اكبر الله اكبر، هيوصل ملكه لجزء من الارض، ياخد نص الارض مثلا، ياخد الارض كلها، ياخد ملكه اللي انتوا عبدتوه دي يصل للارض والسماوات مع بعضه. ان وصل حتى للسماوات والارض، فالسماوات والارض لا تمثل شيئا في الكرسي اللي تحت قدم الملك، فما بالك بعرشه. انتوا فهمتم؟ يعني المعبودات اللي انتوا هتعبدوها حتى لو عبدتوها هتوصل لغايه فين؟ ملكها هيوصل لغايه فين؟ للسماوات والارض. تعرف دي يعني لا تمثل شيئا فيما هو تحت قدم الملك، فكيف بايه؟ بالعرش. وبالرغم من ذلك هو الذي يمسك السماوات والارض ولا يؤد حزوما، لان مفيش حد يقدر اصلا يعني يحملهم او يمسكهم علشان انتوا يعني تعيشوا وتبقوا حتى تشركوا بالله عز وجل. انتوا فهمتوا الرساله اللي فاتت الكرسي دي؟ من اسرار العظمه في آية الكرسي. فربنا ذكر الكرسي كموضع للقدمين لاثبات عظمه العرش. إذ كان الكرسي حلقه من حديد القياد بين ظهري ثلاثه من الارض، فما بالك بعرش الله عز وجل. نخلص بس الأذان. ها؟ لو ايه؟ لو تخيلته تشبيه بس تمثيل على طول. ها؟ ما انا بتكلم نفس الكلام، كل الغيبيات واحد، ما ينفعش تقاس بقياس تمثيلي ولا قياس، لكن انا مؤمن ان في نار لا تطاق، ايماني بيها، لكن شكل النار ايه وكيفيتها ايه التخيلات اللي فيها لا. لا في الغيبيات، لان قول الله بالعلم، لو انت تصورت شيء مش على الحقيقه صح. لا اصل ما ينفعش واحد مثلا يجي يرسم لنا طابلو يقول لك انا هرسم لك صورة للي هيحصل. انا بقرب لك المعنى من خلال اجتماع الادلة. فالرسول وصف ارض المحشر، ارض بيضاء حمراء عفراتها فرصة النقي ليس فيها علم لاحد، لكن بياضها شكله ايه؟ هو بيقول بيضاء وعفراء كفرصة النقي، ده اسمه قياس اولى مش قياس تمثيلي. نعم. لا دي عايزه محاضرات، يعني عايزه محاضرات، يعني عايزه يعني وقت. في 8 شرائط تسجلوا في آية الكرسي في مجمع الصفا في المنصوره، بس دول هيجيبهم متسجلين بقالهم حوالي 9 سنين تقريبا. احنا دلوقتي بنعمله كتاب، احنا بنعمله كتاب، فوصلنا تقريبا 90% منه هنخلصه، ويبقى ده هو مجلد كبير يجي 350 صفحة تفسير آية الكرسي بس، على اساس ان المعاني دي ازاي تدل على توحيد العبادة لله. برضو شغالين فيه، دعونا بس مش عارفين ان اشكال ان الضغط والوقت وبعض الاشياء اللي متسجلها والحاجات اللي زي كده مش عارفين، احنا عايزين فريق عمل صحيح يعني. وبعدين انا ما عنديش الا حرمة واحدة بس، خبرك ازاي لو كانوا مجموعة ولا حاجة كان واحد ان هو ايه يشغلوا في القضية ويقوموا بالعمل، النفع في نفع المسلمين صراحة الله يلغي يعني. ها اعدد والله في النية وايه المشكلة يعني احنا ما احناش بدعي من المشايخ ولا حاجة وماله. لا الحمد لله الحاجة موافقة وما عندهاش مشكلة ولا حاجة ان شاء الله. لا كانت شرح تقريبا محاضرة او اتنين فيها لكن ما كملناهاش يعني، انما هي والله آية الكرسي دي عظيمة عظمة، وخصوصا الواحد لما اكتشف فيها حاجات ان شاء الله هنكتبها يعني بإذن الله تعالى. لا ده احنا لسه احنا ما خلصناش لسه موضوع العرش، ده العرش قدامه يعني محاضرة كده دلوقتي. احنا قلنا دلوقتي ايه؟ ها تعريف العرش، سرير الملك وسقف المخلوق، أوصاف عرش ربنا تبارك وتعالى عظيم، واحد كل ده واحد على أدلة، كريم مجيد أقول تاني، عظيم كريم مجيد أدلة عندكم كل واحد هنشرح يعني إيه ليه وصفه كده، ليه يقول العرش كريم؟ فحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش ليه الكريم، ليه قال كريم وليه قال عظيم وليه قال مجيد ذو العرش المجيد، قراءة عاصم ذو العرش المجيد نحن نقرأها، المجيد هنا اسم الاسماء لكن في القراءة الثانية مجيدي يبقى وصف العرش. طيب احنا قلنا دلوقتي ايوان يبقى دلوقتي عظيم كريم مجيد اول المخلوقات المعروفة لدينا، له قوائم، قوائم قوائم، له حملة، الملائكة تطوف حوله، أثقل المخلوقات عند الله وزنا، أفضل المخلوقات عند الله شأنا، ها اكتب انت يعني زعلان نزودنا يعني ومخلينا ما نوصل شوية كمان، ها أفضل المخلوقات عند الله شأنه، الملائكة تطوف حوله، كتبتها؟ طيب غيره ده اللي فكروا في حاجات تانية، أيوه يظل الله من شاء من عباده تحت ظل عرشه، عرفت المقصود بالظل؟ سبعة يظلهم الله في ظله، ظل العرش. مين الدليل؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وخلق لنا ظل، لكن بيتكلم عليهم سبعة يظلهم الله في ظله، دي رواية فوفرها، فسر النبي في رواية في ظل عرشه، ايوا وسط سقف المخلوقات، استوى عليه الحق سبحانه وتعالى كده بين في عشرة 12 وسع جميع المخلوقات. ايوه لانه وسع الكرسي بالحديث، ما العرش ما الكرسي في العرش الا كحلقة من حديد، فهو اعظم من ايه؟ من الكرسي. والكرسي واسع السماوات والارض، يبقى واسع جميع الايه؟ احسنت. تعرفوا تجيبوا لي الادله على الكلام ده؟ موجوده كلها هنا في بس انا عايز اشرح عشان اوضح لكم من خلال هذه الاوصاف حقيقة عرش ربنا سبحانه وتعالى، وان هذا العرش الايمان به حتم لازم. جزاك الله خير الاخ اللي بعت الرسالة. صفر واحد ستة اتنين. طيب دلوقتي فكروني على المرة الجاية عشان نذكر الاوصاف العرش وشرحها والادلة. كان ولا يزال على الماء، ها يضيفوه كده كام؟ 14 15 كان ولا يزال سقف جنة الفردوس، هو سقف المخلوقات سقف جنة الفردوس. اكتبوا بس الفقرات دي عشان تفكروني بيها ما انساش المره الجايه. كيف نجمع بين قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى شرطة، آمنتم من في السماء شرطة، وهو معكم اينما كنتم، شرطة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، شرطة، هو الله في السماوات وفي الأرض، شرطة، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. انقل من اللي جنبك، انقل من اللي جنبك. شرطة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، شرطة، لا تحزن إن الله معنا، طيب خلاص كده. خدوا بقى فقرة تانية كده في الأول، الحديث عن علو الفوقية وعلو الشأن وعلو القهر، معاني العلو. قهر لا انا هشرح الكلام ده كله بالتفصيل حتى ما يتعلق بالعرش. انا عايز الخص لكم القضيه بشكل الاول نفهم منه، اسمعوا، نفهم منه اعتقاد السلف في المساله من خلال القواعد اللي احنا درسناها، وبعد كده نشوف هل مساله العلو والحديث على الاستواء مساله تحدث خلافا ام ان من يفهمها على منهج السلف يراها هي الاساس في فهم الدين كله. دي حاجة. حاجة أخرى، شبهات المخالفين والرد عليها. إذا استوعبنا هذه القضايا بشكل جيد يبقى أنتوا استفدتوا استفادة طيبة من المعهد. وبعدين الإخوة اللي هم كل شوية قاعدين يكلموا علينا دول يقولوا يا شيخ أنت ما عادش كلامك زي الأول وأنت خلصنا بسرعة. مش أخ ده بين جاي من عند الأخوات كمان، يعني الأخوات اتفقوا مع الإخوة علينا. يقولك إزاي؟ يقولوا أنت كلامك ما عادش سريع زي الأول ومش عارف إيه، زي أخت باينة مش عارف. أرجو منك يا شيخ أن ندخل في منهج أولى وثانية أكثر من ذلك. يا أخي الدردشة أنت عايزنا على طول علم نازل كده على طول، ما فيش حتى تفك عن نفسك شوية. طب بس أنت استفيد من اللي إحنا قلناه، والله العظيم لو طلعت بمختصر القواعد السلفية حفظا وفهما يبقى أنت فهمت يعني مرحلة كبيرة جدا في توحيد الأسماء والصفات. ونرجو عدم التكرار في كثير من القضايا التي شرحت أكثر من مرة، نرجو الاستفادة. حاضر حاضر حاضر حاضر يعني. انا احيانا طلبة العلم زي واحد يعني يقول اخف بالاس ولا من حتة، انا كنت بتكلم على قضية ان الوسواس والاستعاذة من الشيطان وان دي مسكن للألم، او زي ما قلنا ربنا بيخنس الشيطان، لكن لابد من العلم عشان الواحد يوقفه. فيقول لي يعني كلام الرسول ده يا شيخي وما شيخي والاخر، ان كان كلامك ده ان كان كلام الرسول ما هو الصالح يبقى بدأ يحاكمنا على قانون البدعة. يقول لي يعني ان كان كلام الرسول او كلامك افضل من كلام الرسول او كلام الرسول افضل، هل علم رسول الله ام جهله؟ اخبرك ازاي الاخ يعني كأنه جاي حاكم. يا اخي طيب حتى لو الشيخ قال كلمة واخطأ فيه، في اسلوب لطلب العلم والادب. انا والله يعلم الله احبكم جميعا، ومهما حدث سواء كان من احد الاخوة او احد الاخوات تجاوز في السؤال انا بتحمله، والله حتى لو شتمني مش هقوله حاجة. لكن هو القضية في ايه؟ ان يكون فعلا نيته طيبة. في احيانا واحد نيته طيبة زي الاخ اللي احيانا كتب الكلام في سنة اولى، نيته كويسة ونفسه يتعلم وعايز همة وكده يعني، فاحيانا الحماقة تغلب عليه في القول فما يقدرش يحكم كلامه. يعني هو في ناس كده طبيعتها كده، يجي يتكلم فيوقع نفسه الغلط، وهو ما كانش في نيته يوقع نفسه الغلط ولا حاجة، بس حصل كده. نعمل ايه بقى؟ دي نوعية من الناس ربنا بيبتليها بهذا، واللي مثل هذا بيبقى في حاجة اسمها الحماقة. الحماقة دي شيء ان ما كانش يسيطر عليه ويوزن ان الرجل اللي يتكلم بالكلمة لا يرخي لها ايه بالة، يعني ما قدرش يفهم دلالة الالفاظ على معانيها ويحسبها قبل ما يتكلم. ففي ناس ربنا سبحانه وتعالى يلهمها القول والوداعة في القول بحيث يجذب اللي قدامه، حتى لو انت عايز منه حاجة هو مخالف وعايز تدله على دي من نظام الدعوة، ان انت وانت بتدعو تخلي المخالف اللي قدامك معاك طالما انت صاحب قضيه حق. لكن ما تجيش تقول شوف اللي انت بتعمله ده معناه ان انت هتخش جهنم وبئس المصير، خلاص الراجل يقفل معاك. والله لو قلت له ايه، شوف لو الحق جاي من تبعك انا مش عايزه. ما هو كثير من الصوفيه والناس اللي هم بتوع السني ابعدوا عننا خالص، مع ان الحق معاه، لكن اسلوب التعامل معاهم في التغيير المنكر او في مساله الدعوه اللي هي فقه الدعوة نفسه ما هوش عارف الاخ يقوم بيه. فاحنا انا عارف ان في اخوة نيتهم طيبة كويسة، بس لو انت شايف ان انت بتستفيدش من المحاضرة او حتى مجرد الدردشة دي ما فيش فيها فايدة، اخبرك ازاي ما تحضرش. وانت هتحضر تعمل نفسك متعذب حالك ليه؟ يعني هل كل الطلبة بيحضروا الاساتذة؟ اذا كان كلامي او العقيدة الطحاوية، انا هحط لك امتحان العقيدة الطحاوية ومن مختصر قواعد السلفية اللي درسته، اذا كان كلامي هتقدر انك تفهم من غير وجودي هتتعب نفسك في الحضور ليه؟ احنا لا بنكلف لا هنديك شهادة هتاخد بها اصول دين وتطلع على منبر او من هذا الكلام يعني. وانا مش زعلان، انا كان ممكن النهاردة اعتذر لان الجو يعني فعلا اخواننا كان بعض الطلبة يراودنا ان نجلس في البيت ولا نأتي، وان الجو عفر وبتاع وكلام من ده، فانا قلت لا حاجة لان غبت الاسبوع اللي فات. فان كنتوا شايفين ان مفيش فايدة قولوا لنا. صحيح غيرك والله محتاج يوم الثلاث ده. فهو القصد يعني ايه، في اشكالية في تدريس مادة العقيدة. الاشكالية هي ايه؟ في التزام بكتاب مقرر. احنا بندرس ايه في الطحاوية في المنهج اللي احنا كتبناه والمعهد كتبه شرح العقيدة الايه الطحاوية. انا ممكن استغنى عنها خالص وادرس منهج نمشي فيه فترة معينة وحنصل لكل اللي احنا عايزينه، بس واحد يقول لك يبقى العقيده الطحاويه منظر والشيخ بيدرس كلامه. فاحنا عايزين نرتبط بالعقيده الطحاويه كتطبيق عملي. فانا بقول لكم اللي عايز يستفيد منا كويس يقرا الكلام اللي احنا شرحناه يشوفوا يجيبوا فين في العقد التحويلي، مش حتى ارتباط بالمقرر بس، لا لقيت حاجة اقراها وطلع لنا اشياء وقول دي ما فهمتهاش، نقوم نقراها سوا ونقولها للطلبة، يبقى ده فعلا طالب حريص على انه يتعلم. انما هو يجي مثلا الطالب عايز نظام معين، معلومات بتتكتب كأصول، كل اصل من الاصول، يعني احنا اختصرنا قضية القضاء والقدر للطلبة فيها اسطوانة فيها 30 محاضرة، 30 محاضرة مدة المعهد كله مش هيجي 30 اسبوع، اختصرناه لهم في معلومات مركزة، كل معلومة من المعلومات عايزة تتطبق عملي، نقرأ المشيئة والإرادة وكلام من ده. فالله يبارك فيكم، لا تتعجلوا علينا، وفي نفس الوقت بس اللي احنا قلناه لكم استفيدوا منه، وهنشوفكم في الامتحان، هنشوف في الامتحان. ولذلك انا بركز على الفهم مش على الكمية، فانا هحط امتحان من 5 او 6 صفحات او 7 صفحات، كل الاختبار ده هو تحسن اسئلة معينة، مش هينجح في الامتحان الا اللي حضروا فيه. ها؟ لا، المدة ممكن تكون 2 ساعة بس، لان اللي فاهم هيجاوب في اقل من نص ساعة، واللي مش فاهم ولا لو قعد 10 ايام. ها والله. فالله يبارك فيكم. من العقيدة الطحوية؟ لا، من فهمك العقيدة الطحوية. لا، اولى الوحيدة والثانية الوحيدة. ما هو ده له حملة، وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء على عرشه، لان رب قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. لكن احنا بالنسبة لأوصاف عرش الله، تفضل. كم بقي على الإقامة؟ احكي لكم بس على حكاية أوصاف العرش. عايز تقول لي يا ابني؟ اي بس هذا مردود، لان الرسول قال ما الكرسي في العرش، وده حديث صحيح رواه ابو داود، ما الكرسي في العرش الا كحلقة من حديد القيت بين ظهري 3 من الارض. شوف في ورقة يا ابني، ورقة جنبك، نوع الله يكرمكم كده، شوفوا جنبك الاخوات بيحدف ورقة كتير. لا انا بالنسبة لي كنتوا سنة تانية، يكفي ان انتوا تطلعوا من المعهد فاهمين كل ظاهرة كبيرة في الرسالة التدمرية ومختصة القاعدة السلفية. دي سنة كاملة بتدرس في السعودية يا شباب. الحموية نفس منهج شيخ ابن تيمية فيها. بس الحموية بيحكي فيها على ايه؟ ابن تيمية. على ان المشايخ وعلماء السلف الصالح وقفوا وردوا على المعتزلة، وبيقرر تقريبا حوالي 50% من الفتوى الحموية ان حتى اوائل الصوفية نفسهم كانوا على نفس المنهج بتاع السلف الصالح اللي احنا درسناه في مختصر قواعد السلفية. يعني ده اللي عايز يقوله ابن تيمية في الكلام. لا مش قواعد، تقرير بيصف فيه، لان هم اهل حماه. لا والله يا اختي، الاخت بتقول يعني معذرة، انا لا اقصد ان اسبب لك اي حرج، ارجو ان تعفو عني، ربنا يعفو عنا جميعا. انا لا والله ما فيش اي شيء، انا عارف ان انتوا عندكم همة وعايزين تدرسوا تتعلموا. لكن طيب على سبيل المثال، يعني انا قلت لكم في 4 اسطوانات، خدوا 3 الاولين بس، الاول والتاني والتالت، انسخوهم ما تشتروهمش، انسخوهم انتوا. الان انا والله بقول لكم صدق، كثير من المشايخ والدعاة اللي متخرجين من الاوقاف وبيخطبوا بقالهم سنين على المنابر، يتصل بي الاخ يقول لي انا نزلت المحاضرة او سمعت المحاضرة رقم كذا في الشريط الفلاني او في الاسطوانة الفلاني، وهي مكتوبة، لخصتها كلمة كلمة وزودت حاجات من عندي وطلعت خطبتها كاني يعني ابن تيمية واللي بيخطب، اخبرك ازاي، وبقى ومبسوط اخر انبساط. والراجل يعني اما يتصل عشان يسأل عن حاجة او كده، باب انا سعيد جدا جدا لسبب ان ده فعلا وصل للي اتمنى ان الناس توصلوا فيه، لان عامل الاسطوانات دي لطلبة العلم. عندك 90 محاضرة دقيقة جدا جدا، لخص اللي فيه ووسع لنفسك عشان تفهم عقيدة كويس. هو احنا دلوقتي بنحكمكم في امتحان عشان تنجح ولا تسقط؟ وحتى لو سقطت انت فاهم العقيدة، ايه الاشكال؟ ما انا بقول لك ايه، درستنا في المعهد مكان عشان تدرس فيه منهج اهل السنه والجماعه اللي نادر نادر انك تلاقيه في غير هذا المكان. روح ادرس في معاهد اعداد الدعاه اللي موجوده تبع وزاره الاوقاف، ادرس في معاهد اعداد الدعاه اللي تبع الجمعيه الشرعيه. خلينا واقعيين، بيدرسوا المذهب الاشعري، هل هتطلع بعد دراستك بهذا الامر؟ هذه القضيه موجود عندي هنا بتاع سلسبيل، هاتوا نسخة وانسخوها ما عليكم، بس لكم انتوا يعني، مش نسخ انك تبيعوا لبعضكم او تبيعوا للناس في الشوارع. انا بتكلم على اساس انسخ للمحاضرات، وانا انصح اي طالب علم في العصر الحاضر اللي موجود الان، البتاع الصغير ده بكام يا شباب؟ 150 جنيه ولا 100 جنيه مش كده؟ 100 جنيه صغيرة اللي هو السوني الام بي 3. كل اخ من الاخوه اللي هيقول لك الوقت اصلا عايز شرايط، او اخت مثلا تقول لك انا ما عنديش كمبيوتر وما بعرفش اسمع المحاضرات دي، هات بتاع صغير كده اهو حطيه معاك في الشنطه بتاعتك ولا بتاع تحت الخمار ولا النقاب، وحطه في ودنك البتاع واسمع، هتلاقي ان المحاضرات صوتها جميل وطيب وتسمع مره واثنين وخلاص. بتاع ب 100 جنيه كويس، هتحلت المشكله، تحط عليها اكتر من 180 او 300 محاضره. فهي القضيه مش يعني لا صعبه ولا حاجه، اللي عايز يتعلم هيتعلم. انا كنت بتكلم في اول وصف من اوصاف العرش انه عظيم. ايه ها؟ طيب ادي، لا مش اسئله، لازم اشرح لكم الكلام ده بالتفصيل، يعني نجاوب على اسئله يعني. طيب خلاص مفيش مشكله. اصل الفتوى الحموية جاية، واحد بعت رسالة لشيخ الاسلام ابن تيمية من حماة بيسألوا عن عقيدة، فبعت له رسالة، الرسالة دي هي الفتوى الحموية. انت فهمت؟ معتقد اهل السنة والجماعة في الصفات، لان في عصر شيخ الاسلام ابن تيمية حصلت حاجة غريبة قوي. هيمن مذهب الصوفية ومذهب مذهب الاشعرية ومذهب الشيعة على البلاد الاسلامية، بحيث ان مفيش حد اصلا يتكلم بمذهب السلف، فمجرد انك تقول معتقد السلف يعتبر شاذ. فالناس بقى لما تسمع على حاجه غريبه الكل بيتساءل، زي موضوع الاسماء دلوقتي، اتغيرت الاسماء يا دكتور، طب ليه وعشان ايه، طب والاسم ده مطلق ولا مقيد، الاسم ده دليله ايه؟ طب ناس بتسال لان الامر غريب. فكان ابن تيميه مجرد كلامه في الصفات ومنهج اهل السنه في الصفات يعتبر شيء غريب جدا، فكانت تتوالى عليه الاسئله من تدمر، فبعت لهم رساله اسمها رساله التدمرين، دي رساله. اهل الصغر كان ايام ابو الحسن الاشعري، ناس قاعدين في الحرس وبيسالوا سؤال، فقام بعت لهم رساله اسمها رساله اهل الصغر، كتاب في معتقد اهل السنه والجماعه. حماه بعتوا رساله للشيخ الاسلام ابن تيميه سؤال، فاجاب اجابه السؤال هي الرساله. الواسطيه نفس الكلام، كله على نفس الوضع. فهم سموها باسماء الرسائل اللي ارسلت. فكان ابن تيمية مجرد كلامه في الصفات يعتبر شيء غريب جدا، لان الواقع ان المذهب الاشعري هو السائد، واي كلام من ربنا على عرشه حقيقة يعتبر ده يعملوا فيه العقد، مكروا له، ولما جه هنا مصر بيستخبوا له في الحوالي ضربوه، مكر به مجموعة من الصوفية كادوا ان يقتلوه، والاشعرية اللي كانوا في مصر ما سابوش، خدوه وحكموه، قعد ينظرهم ليلة طويلة. وفي محاضرتين عن قصة حياة ابن تيمية موجود في الاسطوانة الأولى، يا ريت تسمعوها، جميلة جدا جدا. ها؟ ترجمة ابن تيمية محاضرتين. ها؟ مجموع الفتاوى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.